عبادة ربه أحدا، وهذا هو وجه الشاهد، هو قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأحدا هذه هي نكرة منفية، والقاعدة عند أهل العلم أن النكرات المنفية في اللغة في الأصول تفيد العموم، معناه لا يشرك بعبادة الله تعالى أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صاحبا ولا خدا ولا غير ذلك، بل يكون عمله لله تعالى وحده لا يدخل معه في ذلك شيء، مهما كان ذلك الشيء مشرك بالله تعالى، ولو كان نظر الناس، ولو كان استحسان الناس، ولو كان حمدهم وثناءهم. فلذلك تقرر عند العلماء أن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا لله تعالى، هو أحد شرطي قبول العمل. وشرطه الآخر هو ما جاء في الآية قبله فليعمل عملا صالحا، فسره السلف بأنه العمل الموافق للسنة. قال الله تعالى من كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يأمل ويؤمن حقيقة بأنه سيرد على الله تعالى، بأنه سيلقى ربه تعالى وينظر إليه يتنعم عنده في جلاله، فليعمل عملا صالحا. وقد فسر السلف قول الله تعالى من كان يرجو لقاء ربه بما يقتضي الرؤية، لأن اللقاء في لسان العرب لا يكون إلا مع رؤية ومواجهة، وهذا مما يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها النصوص الكثيرة في القرآن وفي السنة من أن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى وجه الله تعالى، وهو أعلى نعيم يناله أهل الجنة، كما أن أهل النار يعذبون بأن يحجبوا عن رؤية الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هو من أشد أنواع العذاب. قال الشافعي رحمه الله لما حجب أعداءهم دل على أن أولياءه ينظرون إليه، وإلا لو كان أولياءه لا ينظرون إليه لما توعد أعداءه بالحجاب عنه. وقد ورد هذا المعنى مصرحا في سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى بالضاد لتكتب من غير إشارة، هو من النظرة يعني وجوه باهية، وجوه زاهية، وكذلك وجوه أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخله 70 زمرة الأولى 70 ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر، ووجوه يومئذ ناظرة يعني منيرة طيبة مستبشرة. قال إلى ربها ناظرة، وهذه الناظرة الثانية هي بالضاء المشارة مأخوذ من النظر، يعني تنظر، هي وجوه ناظرة طيبة مستنيرة تتنعم بالنظر إلى وجه الله تعالى. هذا المعنى الذي هو النظر إلى وجه الله تعالى به فسر السلف قول الله من كان يرجو لقاء ربه، لأنك لا تقول إنك لقيت فلانا أو لقيت السلطان أو لقيت الأمير إلا إذا رأيته ورأك، إذا لم تنظر إليه مكشفة لا يقال إنه رأك. فقوله فمن كان يرجو لقاء ربه هو عند أهل السنة والجماعة من أدلة إثبات الرؤية لله تعالى، في مسألة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة قد نفاها طوائف النفاة من المعتزلة والجهمية، والحق فيما دلت عليه النصوص من إثباته. ويتضح بهذا معنى الآية، يعني إذا كنت أيها المسلم، الله قال فمن كان، إذا كنت أيها المسلم ترجو هذا الثواب وهو أن تلقى الله تعالى تتنعم بالنظر إلى وجهه الكريم، فعليك بهذين الشيئين، أحدهما أن تعمل العمل الصالح. فسر الفضيل بن عياض رحمه الله بالعمل الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتعبد لله تعالى بالمحدثات والمخترعات من البدع والأهواء، بل يتعبد الله تعالى بما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك لا يكتفى بكون العمل موافقا للسنة حتى يكون خالصا صوابا، يعني حتى يكون خالصا لله تعالى لم يشرك العبد فيه مع الله تعالى غيره. يزيد هذا المعنى وضوحا وجلاء الحديث الذي ساقه الشيخ رحمه الله بعد هذه الآية، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فكمال استغناء الله تعالى عن أعمال العباد اقتضى هذا الحال، وهو أن الله تعالى إذا قدم عليه العبد بعمل عمله لله تعالى ولغيره، الله يقول أنا أغنى الشركاء، يعني الله تعالى مستغن عن عمله ومستغن عن أعمال الخلق جميعا. فإنه كما ورد في الحديث القدسي الحديث العظيم، حديث يقول الله عز وجل فيه لو أن أوله وآخره، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله تعالى مستغني عن أعمال العباد كلها، فلهذا إذا ورد الإنسان على الله تعالى بعمله قد عمله لله وأشرك معه غيره، فإن الله يترك له هذا العمل كله، يقول هو كله للشريك الآخر. وهذا من كرم الله تعالى، من كرم الله تعالى. الله تعالى الإنسان قد يكون الإنسان العادي منا إذا أعطي شيء لا يليق بمقامه يرفضه ويرده. الله تعالى أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء سبحانه وتعالى، فإذا ورد عليه العبد بعمله عمله لله تعالى ثم أشرك معه غيره، هذا الصلاة أصلها لله، لكن التحسين والتزيين من أجل نظر الناس إليه. الله يقول أنا غني عنها، خذها للذي أشركت معه. إذا رأيت أن فلان ينظر إليك أحسنت هذه الصلاة، الله يقول خذها إلى ذلك الإنسان الذي أشركته معي في تلك العبادة، أما أنا يقول الله تعالى فإني مستغني عنها. وهذا يدل على خطورة هذا الشيء، وهو أنه مبطل للأعمال. يعني من أين جاءت خطورة الرياء؟ الرياء يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخاف على الأمة أكثر من خوفه عنهم المسيح الدجال. قال ألا أخبركم بأخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشيخ الأصغر، قال الشيخ الأصغر يقوم رجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يقوم في صلاته وينوي أن يصلي لله تعالى، فإذا قام في الصلاة رأى بعض الناس ينظر إليه يحسن تلك الصلاة، قد يكون يرفع يديه رفعا خفيفا ما يمسش، لكن إذا رأى الناس ينظرون إليه يرفع رفعا سكت، قد يكون يسجد فيسبح تسبيحتين أو ثلاثة، إذا رأى الناس ينظرون إليه يطيل السجود يطيل الركوع وقد يطيل القراءة ويحسنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل أخوف عليكم من المسيح. السبب في كونه أخوف من المسيح الدجال أنه مبطل للأعمال، فأي إنسان أخسر من إنسان يجتهد عمره كله في العمل وهو يظن أنه على خير حتى إذا ورد على الله تعالى ردها الله تعالى كلها عليه، ويظن أنه صلى وصام وتصدق، ويكون مع تلك الأعمال يشوبها برياء ويشوبها بتسميع، فإذا ورد على الله تعالى ردها الله عليه، هذا أخسر الخاسرين نسأل الله العافية، كما قال الله تعالى قل أن نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن هذا الباب عظم شأن الرياء على أئمة المسلمين وعلى علمائهم فضلا عن عوامهم، فإن الإنسان يتعلم العلم عمره كله ويجاهد نفسه عمره كله على في هذا الباب وقد لا يكاد وقد لا يسلم منه وقد لا ينجو منه، حتى أن من السلف من كان يقول ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على نيتي، فكيف بمن دون هؤلاء من عوام الناس من صغار طلبتهم. فنحن إلى أن نتعلم هذا الباب ونتفقه فيه أحوج منا إلى كثير من العلم، وإلى أن يجتهد الإنسان في إصلاح نيته في تصفية عمله من الشوائب هو أحوج منه إلى كثير من أبواب العلم والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على هذا في الحديث المشهور حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، يعني قد هاجر لله تعالى ابتداء ونية هجرته إلى الله تعالى ثوابا، وسيثيبه الله تعالى ثواب المهاجر. لكن من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو المرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، يعني الذي له والذي سيناله من هجرته هو الشيء الذي قصده وطلبه. الله تعالى يجازيك بما أردت، أنت أردت الدنيا فيكون ثوابك من العمل ما حصلته في الدنيا، وإذا صلى الإنسان صلاة يريد بذلك ثناء الناس فحمده الناس وأثنوا عليه فجزاؤه من العمل هو الحمد والثناء. وقد ورد في الحديث أن أول ثلاثة تسعر بهم النار من هؤلاء، أعاذ لله وإياكم منه، أول الناس يستفتح بهم العذاب في جهنم هم هؤلاء، رجل كان مجتهدا في تعلم العلم وتعليمه في قراءة القرآن وإقرائه فيفد على ربه تعالى فيقول الله أي عبدي ماذا عملت؟ فيقول أي ربي قرأت القرآن فيك وأقرأته أو تعلمت العلم على اللفظين، تعلمت العلم وعلمته. فيقول الله تعالى بل قرأتني وقال قارئ وقد قيل، يعني كانت نيته أن يسمع به الناس ويقولون فلان ما أحسن قراءته وفلان ما أجود حفظه للقرآن وفلان ما أحسن علمه وما أحسن فقهه، فهو قصد هذا المعنى. الله تعالى لا يثيبه الجنة وهو أراد من العمل ثلاث الناس. يقول الله تعالى وقد قيل، يعني أردت أن يقال عنك كذا وكذا وقد حصل لك ما قصدته بنيتك، كقوله في الحديث صلى الله عليه وسلم كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه، يعني لك من عملك ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى. الذي أراد ثواب الله له عند الله ثواب، والذي أراد ثناء الناس وذكرهم له ثناءهم وذكرهم، والآخر جاهد في سبيل الله فيرد على الله فيقول ماذا عملت، يقول جاهدت فيك وقاتلت حتى قتلت، يقول الله تعالى بل قاتلت بل جاهدت ليقال شجاع ليقال جريء وقد قيل، ويقول الآخر وهو المتصدق بل تصدقت ليقال جواد وقد قيل. فليس لك من عملك إلا ما نويت، فلهذا عظم شأن هذا الباب جدا. وكان كون الإنسان قد يكون إذا ورد على الله تعالى أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة من حسناته يرجو أن تزاد في عمله، فكيف به يرد ويجد صلاته وزكاته وحجه ونوافله وتعلمه للعلم وجلوسه في مجالس الذكر يجدها مشوبة بالرياء، يجدها مشوبة بالتسميع، يجدها مشوبة بإرادة الدنيا، ماذا بقي له؟ لا يبقى له شيء، نسأل الله العافية. فالشيء شديد، فالشأن شديد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوف عليكم من المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال النجاة منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرب، إذا سمعتم به في أرض ففروا منه لا تردوا عليه، وإذا لم تلقه فقد أمنت فتنته وأمنت شره. أما الرياء فيصاحبك في جميع أعمالك، لا يوجد عمل لا سيما والشيطان أحرص ما يكون على إبطال أعمال الإنسان، فإنه يقف لك في طريق العمل حتى لا تعمله، فإذا قمت لتعمل ذلك العمل قام معك حتى تشرك مع الله تعالى في النية فيبطله عليه. فإذا جاهدته في هذه وأخلصت العمل لله تعالى قام معك بعد العمل حتى تمن به أو تذكره عند الناس فيبطله عليه، يعني يقوم معك قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. قبل العمل يثبطك عنه ويفت في عضد عزيمتك حتى لا تقوم إليه ولا تعمل، فإذا غالبت وعملت تلك الأعمال الصالحة يقوم معك في نيتك حتى يبطلها عليك بأن يشوبها بقصود غير قصد وجه الله تعالى. فإذا غالبته على هذه كذلك وجعلت عملك خالصا لله سبحانه وتعالى ويعين على هذا أن يعلم الإنسان أن الثواب الحقيقي هو من الله تعالى، أما الناس حتى لو أثنوا ولو مدحوا فليس عندهم ضر ولا نفع. فإذا غالب الشيطان في هذه وأخلص عمله لله تعالى لا تظن أنك قد لجوت منه، بل يبقى يغالبك بعد ذلك، يبقى يغالبك على أن تمن بالعمل، إذا تصدق يمن على من تصدق عليه، وإذا أحسن يمن على من أحسن إليه، ويطلب منهم الجزاء ويطلب منهم الثناء ويطلب منهم الإحسان. فإذا لم يطلب منه المنة طالب منه ذكر العمل أن يذكره ويفتخر به حتى يبطله عليه، وهكذا دأبه. قيل إن الإمام أحمد رحمه الله في مرض وفاته وهو في النزل وهو في السياق سمع يقول، سمع وهو يقول ليس بعد ليس بعد ليس بعد، فلما أفاق قيل له قد كنت تقول كذا وكذا يعني ليس بعد، فقال إن الشيطان أتاني وهو في غشي الموت أتاني فقال فتني يا أحمد، يعني أهربت لي ما قدرت لك شيء. فقال أحمد رحمه الله ليس بعد، يعني ما زال مدام الروح موجودة في الجسد ما زال ما فتتش حتى لا يغتر، حتى إذا خرجت الروح ووردت على الله تعالى وضع قدمي في الجنة ثم فتك، أما الروح ما زالت في الجسد فليس بعد، فلا يغتر الإنسان لا إذا قام بالعمل حتى لو أخلصه لله تعالى لا يغتر، لأنه باقي أشياء قد يعمل الإنسان عملا فيبطل عليه. وهذا من العلم الذي ينفع في ترك العجب، فإن كثيرا من الجهلة قد يمن على الله تعالى بعمله كما حكى الله تعالى عن العرب يمنون عليك أن أسلم، وقد يرى نفسه أنه عمل وتصدق وصلى وصام وحج وفعل كذا وكذا فيأخذه في نفسه عجب وغرور، وقد يأمن عذاب الله تعالى ومكره. والسبب في هذا هو ما يراه نفسه من الأعمال، لكن إذا عرف غوائد العمل وأن العمل قد يكون مشروبا وأن العمل قد يبطل وأنه قد يوافع ذنبا من الذنوب يحمل عليه بعض عمله ما يسد على نفسه أبواب العجب يسد على نفسه أبواب الرياء يسد على نفسه أبواب الغرور والعجب لأنه لا يعلم أتصفو تلك الأعمال له أن ترد عليه. وهذا في شأن الرياء وخطورته. أما في حكمه من جهة إبطال العمل وعدم إبطاله فقد ذكر العلماء أنه أقسام أن الشرك أو الرياء في العمل أقسام. فمن الرياء ما يصاحب الإنسان في أصل عمله يعني يكون الباعث عن العمل هو الرياء ويكون جالس ولا يريد أن يقوم لكن إذا رأى الناس يقوم إلى العمل. وفرق بين من يقوم إلى العمل من أجل الناس أو من يقوم إلى العمل من أجل الله تعالى ثم يطرأ عليه الرياء فهذا نوع وهذا نوع. النوع الأول الذي يقوم من أجل الناس ما كانش راح يصلى لما رأى الناس قام إلى الصلاة ولم يكن ينوي أن يتصدق لما رأى الناس أخرج المال ليتصدق. قال ابن رجب رحمه الله إنه لا يكون في فرض الصلاة والصوم في الغالب إلا من المنافقين يعني لا يصدر من مؤمن في فرض الصلاة يعني مؤمن لا يتصور منه أن يقوم لأداء الصلوات المكتوبة مراءة للناس قد يطرأ عليه العمل أثناء الصلاة لكن أن يقوم ابتداء ويكون الباعث له عن العمل ابتداء هو الرياء هذا لا يكاد يكون موجودا إلا من المنافقين. قال الله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرى يعني في وسط المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال لكن قد يكون هذا من المسلمين في الأعمال المتعدية والأعمال الظاهرة مثل الحج ما أكثر الناس اللي قد يحج ويحج الإسلام فريضة الله تعالى عليه لكن يحج ويكون الباعث على الحج واحترام الناس فشيء يكون الحج وقد يتصدق ويكون الباعث على الصدقة هو ثناء الناس ومدحهم. فيقول رحمه الله إن هذا قد يصدر من المسلم يعني كون الباعث على العمل هو الرياء لا يكاد يقول لا يكاد يصدر من المسلمين في فرض الصلاة والصوم لأنها أعمال الصلاة هي عماد الدين والصوم عمل خفي فإذا عمل هذا رياء وعمل هذا رياء ماذا بقي له من الإيمان لم يكن يبقى له شيء وإنما هذا حال أهل النفاق. وقد يكون الباعث على العمل في حق المؤمن الأعمال الظاهرة أو الأعمال المتعدية هذا قد يكون وكل من النوعين يعني في الصلاة والصوم وفي الصدقة وفي الحج كل من هذه الأعمال قال لا يشك عامل أن العمل فيه باطل حابط مردود على صاحبه يعني ليس له فيه مثقال ذرة من الأجر بل عليه فيه وزر الإشراك بالله تعالى. وهذه الصورة محلها إذا كان الباعث عن العمل من الأصل هو الرياء لم يكن من نيته أن يصلي لله ولا أن يتصدق لله لكن لما أراد أن يرائي الناس انبعث على العمل هذه الصورة العمل فيها باطل بلا شك وليس له منها من الأجر مثقال لا, لا, لا, لا شيء يسير ولا شيء خفيف. وهذا بخلاف النوع الآخر النوع الآخر هو الذي يكون الباعث على العمل الباعث على العمل هو وجه الله تعالى ابتداء ثم يشاركه مع ذلك إرادة التزين للناس وهذا فشفارق الآخر الأول عمله كله لغير الله تعالى وهو باطل بلا شك والثاني عمله الباعث عليه إرادة وجه الله تعالى وفي نيته من الأصل مدح الناس وثناؤهم خرج إلى الحج وهو يعلم أن الحج فرضه الله تعالى عليه لكن مع ذلك في نيته الأصلية أن يريد من الناس الثناء والحمد والمدح فهذا كذلك باطل بلا شك ويدل عليها الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فهذا أشرك مع الله تعالى غيره في أصل النية فالعمل كذلك باطل حابط بلا شك. القسم الثالث رجل قام إلى العمل لله تعالى ولم يشرك مع الله تعالى غيره في النية أبدا لكن أثناء العمل طرأ عليه الرياء هو قام إلى الصلاة ويريد ثواب الله تعالى والدار الآخرة لكن أثناء وقوفه بين يدي الله تعالى طرأ عليه الرياء الشيطان يقول فلان ينظر إليك أو عندك الجماعة الفلانية يرقبون صلاتك فيزين صلاته ولا يطرأ عليه في نفسه شيء من مراءة هؤلاء الناس. قالوا إذا دافعه لم يضره. هذا الرياء الطارئ إذا طرأ على الإنسان فدافعه يعني لم يسترسل معه، يقول في نفسه أنا عملت هذا العمل لله تعالى وأنا أعمله لله، هذا ينظر ولا لا ينظر سواء، وما عندي سواء نظر ولم ينظر لا فرق، هذا لا يضر. لما؟ لأنه وسوسة الشيطان، لم يرائي حقيقة، إنما طرأ عليه الرياء وسوس له به الشيطان ثم جاهده ودافعه، فإن شاء الله عمله صحيحا ولا يضر. قد ينقص من أجله شيء بحسب ما نقص من في تلك الاتجاهات من الشيطان، لكن أجر عمله موفور إن شاء الله تعالى. وهذا إذا دافعه، فإذا استرسل معه، إذا كان طرأ عليه الرياء أثناء العمل ثم استرسل مع العمل، ما الحكم؟ يبطل العمل أو لا يبطل؟ قالوا يفرق بين عمل ينبني أوله على آخره وعمل منفصل أوله عن آخره. فالعمل الذي ينبني أوله على آخره ما لا يصح أوله إلا بصحة آخره، مثل الصلاة، إذا صليت ركعتين لا تصح الركعة الأولى حتى تصح الركعة الثانية، بدليل أنك إذا صليت الركعة الأولى ثم أحدثت في الركعة الثانية هل تكون الركعة الأولى صحيحة ولا تبطل؟ هي تبطل. فكذلك الرياء إذا طرأ عليه في الركعة الثانية ثم استمر مع الرياء إلى أن سلم إلى أن خرج من صلاته بطلت الصلاة كلها. قد يثاب على أصل النية. نعم، قال ابن رجب حكى ابن جرير فيها خلاف، ابن جرير الطبري حكى خلاف بين العلماء من أنه قامت العمل لله تعالى ثم طرأ عليه الرياء فاسترسل معه حتى سلم، العمل باطل بلا شك، لكن هل يثاب على أصل نيته؟ فيه خلاف. قال والأقرب إلى الأدلة أنه مثاب عليه، يعني أنه مثاب على أصل نيته، وهذا أول الأقسام اللي عنده نوع من الثواب. الأقسام الأولى كلها باطل لا شيء لها، لكن هذا القسم اللي يطرأ عليه الرياء أثناء الصلاة إذا دافعه لا يضره، أما إذا استرسل معه فإن كان العمل ينبني أوله على آخره بطل العمل جميعا وأثيب على أصل النية. إذا كان العمل لا ينبني أوله على آخره فما خلص لله تعالى فهو صحيح مثاب عليه، وما طرأ عليه الرياء وعمله رياء فهو باطل مردود عليه. ومثاله الصدقة، كأن يتصدق بعشر دنانير لله تعالى ولما يريد أن يتصدق بالعشرة الأخرى يطرأ عليه الرياء فتكون العشرة التي أخلصها لله تعالى مثابا عليها والعشرة التي أخرجها وقد خالطها الرياء مردودة عليه. والسبب فيها فهو الانفصال، يعني هذه عشرة منفصلة وهذه عشرة منفصلة، فتحصل من الأقسام خمسة، تحصلت من الأقسام خمسة أقسام. الأول أصل الباعث على عمله هو الرياء فعمله باطل وهو شرك بالله تعالى، والثاني الباعث على العمل إرادة وجه الله تعالى وإرادة غيره، الرياء وإرادة وجه الله مشتركان في أصل النية فعمله كذلك باطل ومردود عليه، والثالث هو الذي يقوم لله تعالى ثم يطرأ عليه الرياء فيدافعه فلا يضر الرياء وعمله صحيح، والرابع الذي يطرأ عليه الرياء ثم يسترسل معه إلى آخر العمل. فهذا قسمان، ما كان أوله مبنيا على آخره بطل كله، وما لم يكن أوله مبنيا على آخره صح منه ما خلص وبطل منه ما لم يكن خالصا لله تعالى. هذه خمسة أقسام فيها يتضح حكم العمل الذي يخلطه الإنسان مع مراءة الناس. ما أدري إذا بعض الحالة سنعمل عبد الله مضى هي سهلة، هي سهلة إن شاء الله. عمل الباعث عليه النية اللي أراد بها غير وجه الله تعالى ابتداء، والثاني النية مشوبة من الأصل، النية من الأصل لغير الله تعالى، هذا الأول، النية من الأصل مشركة الله هو غيره هذا الثاني هو كذلك باطل، ثم الثالث يطرأ عليه الرياء أثناء العمل، إن رده ودافع صح عمله له، إن استرسل معه فإن كان ينبني الأول على الآخر بطل العمل جميعا وأثيب على أصل النية، إن لم يكن الأول ينبني على الآخر صح ما خلص وبطل ما شرك فيه مع الله تعالى غيره. وهذه الأقسام كلها وهذا التقسيم ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم كتابه العظيم في شرح الأربعين النووية. وعنه حمله العلماء. هو تقسيم حسن جدا متمشي مع قواعد الشرع. قواعد الشرع تقتضي. يبقى مما لا يدخل في هذا التقسيم، مما لا يدخل في هذا الباب، الإنسان الذي يعمل العمل لوجه الله تعالى ثم ينال منه ثوابا، ينال منه مدحا، وينال منه إعجابا من الناس وثناء ومدحا. هل هذا العمل من الرياء؟ قال هذا العمل قسم سادس لا مدخل له في الرياء. يعني الإنسان يعمل العمل لله تعالى، هو إنما أراد ثواب الله وأراد الدار الآخرة، وبعد أن يفرغ من العمل يثني عليه الناس به ويمدحونه به، وهو لم يرد منهم أن يمدحوه، يعني لم يقتضي من الناس مدحهم ولا رأهم بعمله ولا تزين لهم فيه ولا قصد إلى إظهاره، هذا لا يضره، بل هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي عاجل بشرى المؤمن. الله تعالى من كرمه وفضله أن المؤمن إذا عمل الإحسان أظهره الله تعالى، وإذا أساء ستره الله عليه، عكس أهل الحسد من الناس. أهل الحسد والبغي والشر من الناس إذا عمل الإنسان المحسود عندهم حسنة دفنوه، فإذا أساء طاروا بها في الآفاق وأشاعوها عنه، والله تعالى كريم بخلاف ذلك. إذا أسأنا ستر الله علينا الإساءة، وإذا أحسننا أشاعها الله تعالى حتى تصل إلى الأقطار. وهذا شائع من الناس جميعا، يعني من تأمل في أحوال الناس يجدها. حتى قال بعض السلف والله لو عمل الإنسان الحسنة في جوف غار لأظهره الله تعالى إلى الناس. وهذا فيه مصالح، منها الاقتداء ومنها الثناء ومنها عاجل بشرى المؤمن. فكون الإنسان يعمل العمل لله تعالى ثم يثني عليه الناس به لا يسمى رياء ولا يدخل في الرياء. وإذا فرح المؤمن بذلك لكونه بشرى له فكذلك لا يضره، فكذلك إن شاء الله لا يضره. هذا كله في النوع الأول الذي يفسد الإخلاص لله تعالى وهو الرياء. أما النوع الآخر فهو إرادة الدنيا بالعمل، إرادة الدنيا بالعمل، يعمل العمل الذي يراد به وجه الله تعالى لكن لا يريد به وجه الله، وكذلك لا يريد ثناء الناس ومدحهم، مش مقصود الرياء، لا يريد ثواب الناس ومدحهم لكن يريد عرض الدنيا، يريد أن يصيب أغراض الدنيا، كالذي يحج من أجل السياحة أو يحج من أجل المال، أو كالذي يتصدق من أجل نماء المال وذهاب الآفات عنه. هذا النوع من الأعمال قد يكون في حق العامة أخفى، قد يكون أخفى لأنه يتنوع. نعم الرياء عظيم وشديد وشأنه عند الله تعالى ما سمعته، لكن أشد منه العمل من أجل إرادة الدنيا. لماذا هو أشد منه؟ أشد منه من وجهين، من جهة أنه أخفى، فإن كثيرا من الناس يعرف الرياء ويتجنبه أو يسعى في تجنبه، لكن لا يعرف صور إرادة الدنيا بالعمل فيقع فيه من حيث لا يدري، فلما كان أخفى كان أعظم وأشد. والوجه الثاني أن الرياء قد يطرأ في عمل دون عمل، قد يرائي الإنسان في يوم ويرائي في عمل ويترك ويخلص في عمل، وقد يرائي في الأحيان المتباعدة بخلاف إرادة الدنيا بالعمل. فمن أشرب حب الدنيا في قلبه وطلب بوجه من الوجوه، إما بوسائل دنيوية أو بأعمال الآخرة، فإنه يشرب حبها في قلبه ويستمر على ذلك إلى آخر عمره، نسأل الله العافية. يعني قد يمضي حياته كلها وهو يعمل العمل الذي يراد به وجه الله تعالى ومقصوده به الدنيا. ومن هذا الناحية كان أشد من الرياء، لأن المرائي قد يرائي في عمل أو عملين أو مرة أو مرتين، وقد يستبق مره ويرائي مره بخلاف الذي يريد الدنيا، فإنه يجعل العمل كله في حياته كلها لغير الله تعالى. فلذلك كان أشد من الرياء وأعظم وأخطر. الشيخ رحمه الله بينه في الباب الذي عقده له بقول الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. شوف قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني ثواب أعمالك تأخذه كاملا موفا لا ينقص منه شيء. قال الله نوفي من الوفاء والإكمال والإتمام، يوفي إليهم أعمالهم فيها ثم أكدهم وهم فيها لا يبخسون. قال الله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأن الجنة ثواب المحسنين وهو ما أحسن ولا عمل لله تعالى شيئا. قال وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، هو حبط أكد ذكره بالفعل وزاد بالاسم، حبط فعل وباطل اسم. القاعدة في العربية أن الفعل يدل على التكرار والتجدد، والاسم يدل على الثبوت والاستمرار. فذكر بحبط ما صنعوا فيها ليدل على أنهم كلما عملوا العمل لغير الله تعالى كلما حبط ذلك العمل. ثم قال وباطل ما كانوا يعملون، هذا الوصف الثابت، يعني أعمالهم كلها مستقرة على هذا، أعمالهم كلها باطلة عليهم مردودة عليهم. الشيخ مؤلف الكتاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد سئل عن هذه الآية اللي هي قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فأجاب بجواب بديع، ذكر فيه أن المنقول عن السلف في هذه الآية يعني في من يعمل العمل من أجل إرادة الدنيا أربعة أصناف كلهم يشملهم قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. قال حاصل ما نقل عن السلف في ذلك أنهم أصناف أربعة. قال فمن ذلك وهو الصنف الأول وهو أخشى شيء، أخشى ما يخشى على عوام الناس. قال العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله. شوف الصنف الأول ممن قال الله فيهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني عمل العمل للدنيا ويأخذ ثوابه في الدنيا وليس له في الآخرة شيء. أول هذه الأصناف قال أناس يعملون العمل ابتغاء وجه الله، يعني ما هوش مرائي، عمل العمل لوجه الله تعالى من صدقة وصلاة وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان خالصا لله، لكنه لا يريد به ثواب الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله تعالى بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم، ولا همة لهم في طلب الجنة والهرب من النار. قالت هذا إنما يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس، يعني يقول إن ابن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية بهذا النوع من العمل الذي لا يكاد يسلم منه أحد، وهو صنف من الناس يسمع النصوص التي يذكر الله تعالى فيها ثواب المحسنين في الدنيا، كقول الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أراد أن ينسأ له في أجله ويفسح له في مدته فليصل رحمه، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، يعني صلة الرحم زيادة في العمر ونماء في الرزق. ووشد يصل رحمه، لكن ليس مقصوده من صلة الرحم أنه إذا وفد على الله وجد ثواب الصلة في صحائف عمله، لكن يكون مقصوده زيادة الرزق ونماءه. هو عمل العمل لم يرأي به الناس، عمله لله تعالى وأراد من الله الثواب، لكن لم يريد منه ثواب الآخرة، أراد منه ثواب الدنيا. فكيف يكون الحال؟ الله تعالى يثيبه في الدنيا، يأخذ في دنيا ثواب عمله وليس له في الآخرة شيء. وكثير من الناس يترك الظلم ويترك السرقة وغرضه من هذا هو هذا، هو البركة في الرزق والنماء فيها، ويقولون في كلمتهم المشهورة إذا ورد عليه باب من أبواب الرزق المحرم ما يقولش إني أخاف الله، الله حكى عن أوليائه في القرآن أنه قال إني أخاف الله رب العالمين، يا أخي هكذا في القرآن إني أخاف الله، يترك الشيء العمل خوف من الله تعالى. أما هؤلاء إذا فتح عليه باب من الرزق المحرم يسحب يدهم يقول لك بالحلال ما ربحناش نربحه بالحرام، فهو مقصوده أنه أني أنا إذا أديت الحرام راح تكون علي مصائب تكون علي بلايا، الربا مشاع أبواب الربا مفتوحة، هو يترك التعامل بالربا، لكن ليه ما يقول لك شفنا الناس بدأت الربا ما ربحتش، فهو مقصوده أن يبقى هو نابح، يعني يبقى ناجح ويبقى عمله مستمر والبركة في الرزق موجودة والله يحفظ عليه ولده وأهله وعياله، ولا يريد من الله تعالى شيء. لو علم أنه لا يصيبه في الدنيا شيء قد يعمل العمل وقد يعمل المحرم. فهذا هذا النوع من الناس مع أنه ليس آثما، هو ناجي من الإثم، هو أحسن من المرائي من هذا الجهة. المرائي مع أنه أبطل عمله هو آثم لأنه أشرك بالله تعالى معه غيره في العبادة، هذا ناجي من الإثم مسلم منه، لكن ليس له من ثواب عمله شيء لأنه إنما أراد به ثواب الدنيا. والعاقل عمل العمل فينبغي أن يجتهد فيه أن يوفى أجره كاملا يوم القيامة. تحقيقا لهذا المعنى كانت عائشة أم المؤمنين فقيهة نساء المسلمين رضي الله عنها وأرضاها، كانت إذا أرسلت بصدقة أو هدية تأمر غلامها أن يتنصت إلى من أهدت إليه أو تصدقت عليه، تقول استمع إلى ماذا يقول حتى نقول له مثله، حتى نقول له مثلها فنأخذ ثوابنا من الله. يعني إذا أنت تصدقت بصدقة تقول له كيف تدير الصدقة، أسمع وش يقول، إذا يقول جزاهم الله خير ولا يقول بارك الله لهم في أموالهم، فهذاك الغلام يتصدق ثم يرجع إليها يقولها قالوا بارك الله فيكم، فتقول هي وفيهم بارك الله. يعني تقول أني إذا تصدقت وهم دعوني هذيك الدعوة وهذيك الدعوات قد يكون ثواب هذه الصدقة هذيك الدعوات، فأنا لا أريد من الصدقة ثوابا كما قال الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم الإحسان، لا نريد منكم الدعاء، لا نريد من، أنا أريد من الله تعالى الثواب. أما أنت قلت لي جزاك الله خير نقول لك أنت فان جزاك الله خير، دعيت الله يبارك لك في مالك نقول لك أنت الله يبارك لك في مالك، وهذا من فقهها رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بخلاف عمل كثير من الناس يعمل العمل ويعاون واحد ويوقف معه ويتعب وبلك يعرق ثم بعد في جراح يقول ادعوا النظر. يعني يريد من من من من ثوابه ومن عمله هو الدعوة، وهذا خطأ. صح كي يدعي لك الإنسان قد تنال خيرا، لكن لا الأفضل لك والأكمل في حقك أن تأخذ ثواب من الله، ما تأخذش ثواب دعوة من هذا الإنسان، لا تنتظر منه أن يدعو لك يدعي الخير واحد، ما تقولوش ادعي لي ولا تنتظر منه أن يدعو لك، لكن ينبغي أن يكون طلبك للثواب خالصا من الله تعالى. أنا عاونت ولا فعلت هذا الشيء ولا تصدقت ولا أحسنت يثاب من عند الله، أما أنت ما تدعي لي ما ندعي لك، إذا دعيتين عاود ندعي لك بدعوة مثلها حتى يبقى أجره موفورا إلى يوم القيامة. وهذا من عظيم فقه السلف في هذا الباب. قال رحمه الله النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآيات، وهي أنها نزلت فيه هو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. هذا النوع هو الرياء، وقد تقدم الكلام فيه، يعني مما تشمله هذه الآية من أراد الدنيا وزينته، ومن الدنيا ومن زينة الدنيا مدح الناس وثناؤهم. قال النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها أعراض الدنيا، كأن يقصد بها مالا، كالذي يحج لمال يأخذه لا لله. يعني هذا مثل الإنسان اللي يؤجر، مثلا في إنسان أنت تؤجره على خياطة ثوب وتعطيه مال، هذا المال هو في مقابل خياطة الثوب، فيأتي هذا الإنسان الذي يجعل العمل الذي يأخذ في مقابله المال هو العمل الصالح، عمل مما يراد به ثواب الله تعالى، ويأخذ عليه مالا في الدنيا، يتشارط مع الناس فيه مالا في الدنيا. الجيل يقول ماني حافظ آية الكرسي، حفظها لي. تحفيظ القرآن من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة؟ من عمل الآخرة. الله تعالى شرعه من أجل الثواب، لم يشرعه من أجل المال. الحرف والزراعة والصناعة والتجارة شرعها الله تعالى لتحصيل منافع الدنيا، فإذا طلبت الدنيا بهذه الأوجه فقد طلبتها من وجه. أما أن تطلب الدنيا بأمور بأعمال جعلها الله لثواب الآخرة فهذا عند الله عظيم. ومن ذلك أن تكون معلم لي مثلا مسألة من المسائل يقول لك 10,000 دنيا مقصود، وهو توصل إليها بعمل من أعمال الآخرة فهذا من هذا الباب، أراد الدنيا بعمل الآخرة. أنا راني مريض ما نقدرش نروح للحج، ويجوز النيابة في الحج عن المريض، إنسان مريض بعض ما يقدرش يحج يجوز له أن يجيب يقول هاك تروح تحج عليا. الواجب على الإنسان إذا كان راح يحج نيابة أن يأخذ المال من أجل أن يحج، هو حب يحج ويروح للبقاع المقدسة ويدعو ويتضرع ويقرب من هذه الأماكن اللي تستجاب فيها الدعوات، فيأخذ هذاك المال وغرضه أن يحج. لكن من الناس من يخذل فيحج ليأخذ المال، الأول مثاب وهذا عمله مردود عليه، الذي حج لأخذ المال هذا عمله باطل، والذي أخذ المال ليحج هذا عمله صحيح. ومثله الذي يؤم الناس من أجل الراتب الشهري، مثله الذي يعلم القرآن من أعراض الدنيا. ليس معناه أنه ما يأخذش الراتب إذا علم الناس ولا إذا نفعهم، ليس هذا المقصود، لأنه إنما يأخذه من أجل التفرغ. أئمة المسلمين وعلمائهم من الزمان القديم يأخذون من الأوقاف، لكن لماذا يأخذ مالا ويأخذ راتبا ويأخذ وقفا من أجل هل أخذه من أجل أنه يؤم الناس، أو من أجل أنه يخطب الناس ويعظهم، أو من أجل أنه يعلمهم؟ لا، ليس كذلك، لكنه هو يريد ثواب الله تعالى من عمله، يريد أجر الله تعالى من إمامته للناس ومن تعليمهم ومن إقرائهم القرآن. لكن هذا العمل الذي هو عمل للآخرة لا يستطيع أن يقوم به وأن يتفرغ له إلا إذا أخذ شيئا من الوقف أو من ولي الأمر، فهو يأخذ ليقوم بالأعمال الصالحة، وليس كحال الذي يعمل تلك الأعمال من أجل يأخذ الراتب. بانت له كذا ما كش خدمة، بانت له يدير فيها خاطئ، يقرأ عامل مع الأئمة ويدير فيها خطيب ويأخذ راتب. هذا تجده من حاله ومن أموره في فتوره عن دعوة الناس وعن تعليمهم، أنه ما عندوش حاجة في دعوة الناس إلى الله تعالى، إنما همه أنه يكمل هذا الشهر باش يأخذ راتب. هذا هو مذكور في هذه الآية: من كان يريد ثواب الدنيا وزينتها نوفي إليه أعماله، أردت الراتب لك الراتب. ولا يظن هذا أبدا بأئمة المسلمين وعلمائهم وأئمتهم وفقهائهم، بل يظن بهم دائما الوجه الآخر، وجه الحسن، أنهم إنما يأخذون ليقوموا بالخير. لذلك تجدهم مجتهدين في تعليم الناس وفي تحفيظهم وفي بعضهم، مع أنه ليس من عمله، قد يكون هو مطالب بأقل من ذلك، لكن تجده يأخذ ليتفرغ. وهكذا هذا هو فقه المسألة، ليكثر سؤال الناس عنه هي أخذ المال على الرقية، ما حكمه؟ بعض الناس يقول إذا ما شرطش معليش، وهذا هو الشائع عند العوام، إذا ما شرطلكش معليش، ومنهم من يقول إذا شرطك لا، وليس هذا هو الصواب، لا شرطك لا ما شرطلكش. الصواب أنه إذا عمل من أجل وجه الله تعالى وبعد ذلك نال نصيب من الدنيا، لم يقصد إليه ولم يلتفت إليه ولم يشترطه ولم ينظر إليه ولم ينتظره، فهذا حسن ولا بأس به. وعليه ما فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، رقوا من رقوا من الذي هو موسى وسعيد الخدري رضي الله عنه، أخذوا عليه ثوابا، هو مخرج على هذا. وفي الحديث الآخر الذي أعطاه قوسا، علمه ورقاه فأعطاه قوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي قوس من النار محمول على وجه الآخر، وأنه يعمل ليأخذ. فالذي يعمل عمل صالح ليأخذ عليه متاع الدنيا، هذا متوعد عند الله تعالى وثوابه في الدنيا، وليس له عند الله تعالى نصيب. أما الذي يأخذ من أجل أن يتفرغ للعمل الصالح، هذا من عمل المسلمين وهو شيء حسن لا إشكال فيه. قال رحمه الله: النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله تعالى مخلصا لله في ذلك وحده لا شريك له، ولكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه من ملة الإسلام. أنس رضي الله عنه ذكر هذا النوع، أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا النوع في تفسير هذه الآية، قال: الصنف الرابع هو هذا، أناس كافرون بالله تعالى، إما أن يكون مسلم ويعمل أعمال التي تخرجه عن الإسلام، وإما أن يكون كافرون باعتبار الأصل، فهؤلاء من هذا، يعمل العمل لكنه لا يريد به وجه الله تعالى، يعمل العمل وهو يريد به وجه الله تعالى، لكن ليس له ثواب في الآخرة، إنما يكون ثوابه في الدنيا، لأن الله لا يظلم أحدا، الله تعالى لا يظلم أحدا، وقد أخبر الله تعالى أن الكافرين يأتي يوم القيامة فيجعل أعمالهم هباء منثورا. وش يعني؟ هل يقال أن الله ظلمهم؟ عملوا وتصدقوا وأحسنوا، أين ذلك الإنعام؟ أين ذلك الإحسان؟ هل يعني إذا وردوا على الله فجعل هباء منثورا يعني أن الله ظلمهم وذهبت تلك الأعمال هباء منثورا؟ يقال لا، بل عملها هو من أجل الدنيا فيوفى عمله في الدنيا، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة. فإنه إذا كانت أعماله ستكون يوم القيامة باطلة بسبب أنه لم يأتي بأصلها الذي بنيت عليه، ولم يأتي بحق الله تعالى الذي خلقه من أجله، وهو توحيد الله تعالى، سيعاقب على ذلك، لا ثواب له في الآخرة، لكن سيأخذ ثوابه في الدنيا، يأخذ ثوابه في الدنيا كاملا منفورا، لا ينقص من ثوابه لا ينقص من ثوابه على أعماله شيء. وهذا آخره، لكن اللي يحب أن يضبط من هذا الكلام كله هو أن الإخلاص هو رأس مال المسلم في دينه، أن إخلاصه في العمل لله تعالى هو رأس المال، رأس مالك قد ينخرم من جهتين، إما من جهة مراءة الناس وإما من جهة إرادة الدنيا. فإذا كان المسلم يرجو لقاء الله تعالى وأن يفد على الله تعالى فيثيبه وينعمه ويحسن إليه ويحشره مع أوليائه المكرمين، فعليه بهذين: الأعمال الصالحة الموافقة لشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يكون مع ذلك مخلصا لله تعالى، لا يريد بعمله مراءة للناس ولا يريد بأعماله عرض الدنيا، إنما شرع الله تعالى الأعمال لينال بها ثواب الله تعالى فيعملها، ومقصوده ثواب الله لا أكثر ولا أقل. فإذا كان كذلك فأحرم به أن يكون من المفلحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.